استنكارا للمناورات العسكرية المشتركة الاستفزازية التي يجريها طوعات الحرب الأمريكيون وعملاؤهم الكوريون الجنوبيون، أصدرت مؤخرا اللجنة الوطنية لدراسة الكيمسونجية الكيمجونجلية وحلقة دراسة الكيمسونجية الكيمجونجلية وحلقة دراسة فلسفة زوتسي وحلقة دراسة سياسة سنغون وحلقة دراسة روح الاعتماد على النفس في نيجيريا بيانا مشتركا. كما أدلى الرئيس المشترك للجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر السناي على العظماء المنحدرين من جبل بيرتو عام 2017 رئيس لجنة المنطقة أفريقيا للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري بحديث: